تفسير الآية 47 والآية 48 من سورة صاد، يقول تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، أي وبسبب حسن خلقهم وبتذكرهم الدائم للآخرة كما ذكر في الآية السابقة، كان لهم عندنا مكانة عظيمة رفعناهم إليها، حيث جعلناهم من المصطفين، جمع مصطفى أي من المختارين الذين اخترناهم ليحملوا الإسلام للناس ليسعدوا به في الدارين وينالوا أعظم الثواب لذلك، وجعلناهم كذلك من الأخيار أي المشهورين بالخير المنتسبين دائما له، الذين يفعلونه دوما ولا يفعلون أي شر. وكذلك كان كل من إسماعيل واليسع وذا الكفل والذين أوصينا بتذكر أحوالهم والاستفادة منها، كما يقول تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واليسع هو من استخلفه إلياس صلى الله عليه وسلم من بعده على بني إسرائيل وأعطاه الله تعالى النبوة، وذا الكفل هو أحد الصالحين صاحب التكفل بحماية الإسلام بعد أيوب صلى الله عليه وسلم ووفى بوعده، وقد يكون هو أحد أبنائه وأعطاه أيضا تعالى النبوة كأيوب. وكذلك سيكون حال كل من سيتشبه بهم من المسلمين في حسن خلقهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، حيث سينالوا كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم.